بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 21 في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه. هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامها، فإن قوي الحب متى انصرفت إلى جهة لم يبق فيها متسع لغيرها. ومن أمثال الناس: ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. متى تقسمت قوة الحب بين عدة محال ضعفت لا محالة. وتأمل قوله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كيف أمره بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه محبة له وخشية ورجاء؟ فإن التقوى لا تتم إلا بذلك وباتباع ما أوحي إليه، المتضمن لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل خاصة، وبالتوكل عليه، وهو يتضمن اعتماد القلب عليه وحده وثقته به وسكونه إليه دون غيره. ثم أتبع ذلك بقوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل بها إلى غيرها. وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره، بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه، وإلا انصرف ذلك إلى غيره، ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة الرجل أمة، واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه. فانظر ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب، وله نظائر في القرآن عديدة. فمنها قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسميه عبد الحارث، ففعلا. فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. ونظير هذا الاستطراد قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام. فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة، استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه وهو كثير جدا. والمقصود أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيها. وقد بالغ أبو محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد، وقال في ذلك شعرا، ونحن نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طويل: ومن هذا دخل الغلط على من يزعم أنه يحب اثنين ويعشق شخصين متغيرين، وإنما هذا من جهة الشهوة الذي ذكرنا أهنفا، وهي على المجاز تسمى محبة لا على التحقيق. وأما نفس المحب فما في الميل به فاضل يصرفه من أسباب دينه ودنياه، فكيف الاشتغال بحب ثان؟ وفي ذلك أقول: كذب المدعي هوى اثنين حتما، مثل ما في الأصول أكذب ماني، ليس في القلب موضع لحبيبين ولا أحدث الأمور اثنان. فكما العقل واحد ليس يدري خالقا غير واحد الرحمن، فكذا القلب واحد ليس يهوى غير فرد مباعد أو مداني، هو في شرعة المودة ذو شك بعيد من صحة الإيمان، وكذا الدين واحد مستقيم وكفور من عنده دينان. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فقال الطائفة ليس للقلب إلا وجهة واحدة، إذا توجه إليها لا يمكنه التوجه إلى غيرها. قال وكما أنه لا يجتمع فيها إرادتان معا فلا يكون فيه حبان، وكان شيخ إبراهيم الرقي رحمه الله يميل إلى هذا. وقال الطائفة بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر باعتبارين، فيتوجه إلى أحدهما ولا يشغله عن توجهه إلى الآخر. قالوا والقلب حامل، فما حملته تحمل، فإذا حملته الأثقال حملها، وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه، فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده، ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه، وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه. أفلا ترى قلبه الواسع الكريم كيف اتسع للأمرين؟ ولا يظن أن هذا من خصائص النبوة، فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آن واحد، وهذا بحسب سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه. قالوا وكمال العبودية أن يتسع قلب العبد لشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته، فلا يشغله أحد الأمرين عن الآخر. قالوا وهذا موجود في الشاهد، فإن الرجل إذا عمل عملا للسلطان مثلا بين يديه وهو ناظر إليه يشاهده، فإن قلبه يتسع لمراعاة عمله وإتقانه وشهود إقبال السلطان عليه ورؤيته له، بل هذا شأن كل محب يعمل لمحبوبه عملا بين يديه أو في غيبته. قالوا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم موت ابنه إبراهيم، فكان بكاؤه رحمة له، فاتسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله، ولم يشغله أحدهما عن الآخر. لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك، فجعل يضحك، فقيل له أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال إن الله سبحانه قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوت لا يعلمه إلا الله، ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا اتساع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغناء الجويريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة، فلم يشغله ذلك عن ربه، ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينه، فإن النفوس متى نالت شيئا من حظها طوعت ببذل ما عليها من الحق. ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخل فأنكره. وكم بين من ترد عليه الواردات فكل منها يثني همته ويحرك قلبه إلى الله، كما قال القائل يذكرني كالخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقع، وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله وتقطعه عن سير قلبه إليه. فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه، فلا يهرب منهم ولا يلحق بالخفار والجبال والخلوات، بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله، فإن لم يسر معه سار هو وتركه، ولا ينكر هذا، فالمحبة الصحيحة تقتضيه. وخذ هذا في المغني إذا طرب، فلو نزل به من نزل أطربهم كلهم، فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغلظ أكبادهم وكثافة طبعهم. وكان شيخنا يميل إلى هذا القول، وهو كما ترى قوته وحجته، والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، ويستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما، كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهما، كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه. وكما يستحيل أن يكون العالم ربان متكافئان مستقلان، فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير بذاته إليه. وأما ما يحب لأجله سبحانه فيتعبد، ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه، ولا يشركه معه في الحب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته، وأحبهن إليه عائشة، وكان يحب أباها ويحب عمر، وكان يحب أصحابه، وهم مراتب في حبه لهم. ومع هذا فحبه كله لله، وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه. فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله، والمحبة له وفيه، والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعها، فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب، ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضات ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله، فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها وقالوا هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعا والمحبة معه شركا. وعليك بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ويحكى أن الفضيل دخل على ابنته في مرضها فقالت له: يا أبا هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله، والله ما كنت أظن فيك هذا، ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدا، ولكن أفرد الله بالمحبة واجعل لي منك الرحمة، أين يكون حبك لي حب رحمة جعلها الله في قلب الوالد لولده لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره، وأظلم الظلم وأضع تلك المحبة في غير موضعها والتشريك بين الله وغيره فيها. فليتدبر اللبيب هذا الباب، فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى. الباب 22 في غيرة المحبين على أحبابهم. لما كان هذا الباب متصلا بباب إفراد المحبوب بالمحبة ومن موجباته، فإن الغيرة بحسب قوة المحبة وقوتها بحسب إفراد المحبوب حسن ذكره بعده. وأصل الغيرة الحمية والأنفة، والغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه. فالغيرة له فهي الحمية له، والغضب له إذا استهين بحقه وانتقصت حرمته وناله مكروه من عدوه، فيغضب له المحب ويحمى، وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذى. فهذه غيرة المحبين حقا، وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره. وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما يكرهه، فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه صفة يكرهها محبوبه ويمقوته عليها، أو يفعل ما يبغضه عليه، ثم يغار له بعد ذلك أن يكون في غيره صفة يكرهها ويبغضها. فالدين كله في هذه الغيرة، بل هي الدين. وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة. وما دخلت من القلب خلا من الدين، فالمؤمن يغار لربه من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد. فصل. وما الغيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحب وحميته أن يشاركه في محبوبه سواه. وهذه أيضا نوعان: غيرة المحب أن يشاركه غيره في محبوبه، وغيرة المحبوب على محبه أن يحب معه غيره. والغيرة من صفات الرب جل جلاله، هو الأصل فيها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن غيرته تعالى لعبده وعليه حميته مما يضره في آخرته، كما في الترمذي وغيره مرفوعا: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم بريضه من الطعام والشراب. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الكسوف: والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سر بديع قد نبهنا عليه في باب غض البصر، وأنه يورث نورا في القلب. ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به وبين ذكر آية النور، فجمع سبحانه بين نور القلب بغض البصر وبين نوره الذي مثله بالمشكات لتعلق أحدهما بالآخر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ظلمة القلب بالزنا وبين ظلمة الوجود بكسوف الشمس وذكر أحدهما مع الآخر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. وروى الثوري عن حماد بن إبراهيم عن عبد الله قال: إن الله لا يغار المسلم فليغر. ورواه أيضا عن عبد الأعلى عن ابن عيينة عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يغار فليغر أحدكم. وفي الصحيح عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وروى القعنبي عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيره. فصل. وغيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة يحبها الله، وغيرة مذمومة يكرهها الله. فالتي يحبها الله أن يغار عند قيام الريبة، والتي يكرهها أن يغار من غير ريبة بل من مجرد سوء الظن. فهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. وفي المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: الغيرة غيرتان، فغيرة يحبها الله وأخرى يكرهها الله. قلنا: يا رسول الله، ما الغيرة التي يحب الله؟ قال: أن تؤتى معاصيه وتنتهك محارمه. قلنا: فما الغيرة التي يكره الله؟ قال: غيرة أحدكم في غير كنهه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. وقال عبد الله بن شداد: الغيرة غيرتان، غيرة يصلح بها الرجل أهله، وغيرة تدخله النار. وروى عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مارية القبطية وهي حامل بإبراهيم، وعندها نسيب لها قدم معها من مصر، فأسلم، وكان كثيرا ما يدخل على أم إبراهيم، وأنه جب نفسه فقطع ما بين رجليه حتى لم يبق قليل ولا كثير. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عليها فوجد عندها قريبها، فوجد في نفسه من ذلك شيئا كما يقع في أنفس الناس، فخرج متغير اللون، فلقيه عمر بن الخطاب فعرف ذلك في وجهه، فقال: يا رسول الله، أراك متغير اللون. فأخبره ما وقع في نفسه من قريب مارية، فمضى بسيفه فأقبل يسعى حتى دخل على مارية، فوجد عندها قريبها ذلك، فأهوى بالسيف ليقتله، فلما رأى ذلك منه كشف عن نفسه. فلما رآه عمر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل قد برأها وقريبها مما وقع في نفسه، وبشرني أن في بطنها غلاما وأنه أشبه الخلق بي، وأمرني أن أسميه إبراهيم. وقال الواقدي عن محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت سارة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمكثت معه دهرا لا ترزق منه ولدا، فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمتها فولدت لإبراهيم، فغارت من ذلك سارة، فوجدت في نفسها وعتبت على هاجر، فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، فقال لها إبراهيم: هل لك أن تبر يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قالت: قبي أذنيها واخفضيها، والخفض هو الختان، ففعلت ذلك بها، فوضعت هاجر في أذنيها قرطين، فزرت بها مع حسنى، فقالت سارة: إنما زدتها جمالا، فلم تقاره على كونها معه. ووجد بها إبراهيم وجدا شديدا، فنقلها إلى مكة، فكان يزورها كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. وفي الصحيح من حديث حميد عن أنس قال: أهدى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم له قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض نسائه، فضربت يد الخادم فانكسرت القصعة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثريد ويرده في القصعة ويقول: كلوا، غارت أمكم. ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأعطاها التي كسرت قصعتها. وقالت عائشة: ما غيرت على امرأة قط ما غيرت على خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ولقد ذكرها يوما، فقلت: ما تصنع بعجوز حمراء شدقين وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. فانظر هذه الغيرة الشديدة على امرأة بعدما ماتت، وذلك لفرط محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغار عليه أن يذكر غيرها. وكذلك غيرتها من صفية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم بها المدينة وقد اتخذها لنفسه زوجة وعرس بها في الطريق، قالت عائشة: تنكرت وخرجت أنظر فعرفني فأقبل إليها، فانقلبت فأسرع المشي فلاحقني فاحتضنني وقال: كيف رأيتها؟ قلت: يهودية بنت يهوديات، تعني السبي. وفي المسند من حديث الأشعث بن قيس قال: تضيفت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى امرأته فضربها فعجزت بينهما، فرجع إلى فراشه فقال: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن رجلا فيما يضرب امرأته. وذكر حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدار بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن عمر، فجمع لها جرائد ثم أتاها فضربها حتى آضت حشيشا. وذكر الخرائطي عن معاذ بن جبل أنه كان يأكل تفاحا ومعه امرأته، فدخل عليه غلام له فناولته تفاحة قد أكلت منها، فأوجعها معاذ ضربا. ودخل يوما على امرأته ويتطلع في خباء أدم فضربها. وذكر الثوري عن أشعث عن الحسن أن امرأة جاءت تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم لطمها، فدعا الرجل ليأخذ حقها، فأنذر الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادنا أمرا فأراد الله أمرا. وكان عمر بن الخطاب شديد الغيظة، وكانت امرأته تخرج فتشهد الصلاة فيكره ذلك فتقول إن هيتني انتهيت، فيسكت امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وكان عادة العرب أن المرأة لا تحتجب لنزاهتهم ونزاهة نسائهم. ثم قام الإسلام على ذلك، فقال عمر يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله آية الحجاب. ورفع على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد قتل امرأته ومعها رجل آخر، فقال أولياء المرأة هذا قتل صاحبتنا، وقال أولياء الرجل إنه قتل صاحبنا، فقال عمر ما يقول هؤلاء؟ قال ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتله. فقال له عمر فقال لهم عمر ما يقول؟ فقالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي المرأة، فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنتين، فقال عمر إن عادوا فعد. ذكره سعيد بن منصور في سننه. وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء منه الإمام أحمد وأصحابه، قالوا لو وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصص عليه ولا ضمان، إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصص بقتلها، ولكن لا يقبل قول الزوج إلا بتصديق الولي أو بينة. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في عدد البينة، فروي عنه أنها رجلان، وروي عنه لا بد من أربع. ووجه هذه الرواية ظاهر حديث سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي ومهره حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال والذي بعثك بالحق إن كنت لأضربه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون بغيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. وذكر سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله، فقال علي إن جاء بأربعة شهداء وإلا دفع برمته. ووجه رواية الاكتفاء باثنين أن البينة ليست على إقامة الحد ولكن على وجود السبب المانع من القصاص، فإن الزوج كان له أن يقتل المعتدي على أهله، ولكن لما أنكر أولياء القتيل طولب القاتل بالبينة فاكتفي برجلين. ورفع إلى عمر رجل قد قتل يهوديا فسأله عن قصته فقال إن فلان خرج غازيا وأوصاني بامرأته، فبلغني أن يهوديا يختلف إليها فكمنت له حتى جاء فجعل ينشد ويقول وأبيض غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة التمام، أبيت على ترائبها ويمتي على جرداء لاحقة الحزام، كأن مواضع الربلة منها فئام ينهضون إلى فئام، فقمت إليه فقتلته فأهدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة عمر القاتل بالبينة، إذ لعله تهقن ذلك أو أقر به الولي. والصواب أنه متى قام على ذلك دلالة ظاهرة لا تحتمل الكذب أغنت عن البينة. وذكر سفيان بن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية لهم تحت طيب فأرادها عن نفسها فرمته بفهر فقتلت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ذاك قتيل الله لا يودى أبدا. وذكر حماد بن سلمة عن القاسم بن محمد أن أبا السيارة أورع بامرأة أبي جندب يراودها عن نفسها، فقال لا تفعل فإن أبا جندب أن يعلم بهذا يقتلك، فأبى أن ينزع فكلمت أخا أبي جندب فكلمه فأبى أن ينزع فأخبرت بذلك أبا جندب، فقال أبو جندب إني مخبر القوم أني ذاهب إلى الإبل، فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت فإن جاءك فأدخليه قبلي، فودع أبو جندب القوم وأخبرهم أني ذاهب إلى الإبل، فلما أظلم الليل جاء فكمن في البيت، وجاء أبو السيارة ويتطحن في ظلها فراودها عن نفسها، فقالت ويحك أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه؟ هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال لا، ولكن لا أصبر عنك. قالت ادخل البيت حتى أتهيأ لك. فلما دخل البيت أغلق أبو جندب الباب ثم أخذه فدقه من عنقه إلى عجب ذنبه. فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب فقالت أدرك الرجل فإن أبا جندب قاتله، فجعل أخوه يناشده فتركه وحمله أبو جندب إلى مدرجة الإبل فألقاه، فكان إذا مر به إنسان قال له ما شأنك؟ قال وقعت من بكر فحطمني. وبلغ الخبر عمر فأرسل إلى أبي جندب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل إلى أهل المرأة فصدقوه، فجلد عمر أبا السيارة 100 جلدة وأبطل ديته. وذكر العباس بن هشام الكلبي عن أبيه أن عمرو بن حمامة الدوسي أتاه مكة حاجا وكان من أجمل العرب، فنظرت إليه امرأة فقالت لا أدري وجهه أحسن أم فارسه وكانت له جمة تسمى الزينة، فكان إذا جلس مع أصحابه نشرها، وإذا قام عقصها، فقالت له المرأة أين منزلك؟ قال نجد. قالت ما أنت بنجدي ولا تهامي فاصدقني. فقال رجل من أهل السراء فيما بين مكة واليمن، ثم أشار إليها ارتدي في خلفي، ففعلت، فمضى بها إلى السراء وتبعها زوجها، فلم يلحقها فرجع، فلما استقرت عنده قطع عروقها وقال والله لا تتبعين بعدي رجلا أبدا، ثم ردها إلى زوجها على تلك الحال. فصل. والله سبحانه يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه، وأن يكون فيه غيره، فإنه سبحانه خلقه لنفسه واختاره من بين خلقه، كما في الأثر الإلهي: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقته له. وفي أثر آخر: خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب، يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. ويغار على لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره، ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته، فيقبح بالعبد أن يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. وإذا أراد الله بعبده خيرا سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه، وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء. وهذا من غيرته سبحانه على عبده، وكما أنه سبحانه يغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته، فلا يمكن المفسد أن يتوصل إلى حرمته غيرة منه لعبده، فإنه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن قلوبهم وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم، يتولى سبحانه الدفع عن ذلك كله غيرة منه لهم، كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين شرعا وقدرا، ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم القربات وأشنع القتلات لشدة غيرته على إمائه وعبيده، فإن عطلت هذه العقوبة شرعا أجراها سبحانه قدرا. فصل. ومن غيرته سبحانه غيرته على توحيده ودينه وكلامه أن يحظى به من ليس من أهله، بل حال بينهم وبينه غيرة عليه. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ولذلك ثبت سبحانه أعداؤه عن متابعة رسوله واللحاق به غيرة عليه، كما قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فغار سبحانه على نبيه وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون فيسعوا بينهم بالفتنة، فثبطهم وأقعدهم عنهم. وسمع الشبلي قارئا يقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقال: تدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله، يعني أنه سبحانه لم يجعل الكفار أهلا لمعرفته. وهنا نوع من غيرة الرب تعالى لطيف لا تهتدي إليه العقول، وهو أن العبد يفتح له باب من الصفاء والأنس والوجود، فيساكنه ويطمئن إليه وتلتذ به نفسه ويشتغل به عن المقصود، فيغار عليه مولاه الحق فيخليه منه ويرده حينئذ إليه بالفقر والذلة والمسكنة، ويشهده غاية فقره وإعدامه وأنه ليس معه من نفسه شيء البتة، فتعود عزة ذلك الأنس والصفاء والوجود ذلة ومسكنة وفقرا وفاقة، وذرة من هذا أحب إليه سبحانه وأنفع العبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء والأنس المجرد عن شهود اليقين وعن شهود الفقر والذلة والمسكنة. وهذا باب لا يتسع له قلب كل واحد. فصل. ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم وما لا يدركه فهم السمع أن يذكر له. ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فترة. فالعالم يغار على علمه أن يبذله لغير أهله أو يضعه في غير محله، كما قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تبذلوها لغير أهلها فتظلموها. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقال للسائل: وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت، فإنك تكذب بها وتكذيبك بها كفرك بها. فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد، كما قيل: خود تزف إلى ضرير مقعد. وكان أبو علي إذا وقع في خلال مجلسه شيء يشوش الوقت يقول هذا من غيرة الحق، يريد ألا يجري ما يجري من صفاء الوقت. قال الشاعر: همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرآة نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا جزائي من محاسنها، عذبت بالهجر حتى شفني الحزن. قال القشيري: وقيل لبعضهم أتحب أن تراه؟ قال: لا. قيل: ولما؟ قال: ونزف ذلك الجمال عن نظرهم مثلي. وفي معناه أنشد: إني لا أحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك، فأراك تخطر في شمائلك التي هي قبلتي فأغار منك عليك. قلت: هذه غيرة فاسدة، وغاية صاحبها أن يعفى عنه وأن يعد ذلك في شطحاته المذمومة، وأما أن تعد في مناقبه وفضائله أن يقال له أتحب أن ترى الله فيقول لا، ورؤيته على نعيم أهل الجنة، وسبحانه يحب من عبده أن يسأله النظر إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقول هذا القائل أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي من خدع الشيطان والنفس، وهو يشبه ما يحكى عن بعضهم أنه قيل له: ألا تذكره؟ فقال: أنزهه أن يجري ذكره على لسانه. وطرد هذا التنزيه الفاسد أن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه أو يخطر هو أيضا على قلبه، وقد وقع بعضهم في شيء من هذا فلاموه فأنشد يقول: يقولون زرنا واقضي واجب حقنا، وقد أسقطت حالي حقوقهم عني، إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا مني أن يفتوا لهم مني. وطرد هذه الغيرة أن لا يزور بيته غيرة على بيته أن يزوره مثله. ولقد دمت شخصا برة على ترك الصلاة فقال لي: إني لا أرى نفسي أهلا أن أدخل بيته، فانظر إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. ومن هذا ما ذكره القشيري. قال سويد الشبلي: متى تستريح؟ فقال: إذا لم أرى له ذاكرة. وما تبن له فقطعت أمه شعرها فدخل هو الحمام ونور لحيته حتى ذهب شعرها، فقيل له: لما فعلت هذا؟ فقال: إنهم يعزونني على الغفلة ويقولون أجرك الله، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي وموافقة لأهلي. ونظير هذا ما يحكى عن النورية أنه سمع رجل يؤذن فقال: طعنة وسم الموت. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعديك. فسئل عن ذلك فقال: أما ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وسمع الشبلي مرة رجلا يقول: جل الله، فقال: أحب أن تجله عن هذا. ويعجبا ممن يعد هذا في مناقب رجل ويجعله قدوة ويزين به كتابه. وهل شيء أشد على قلب المؤمن وأمر عليه من أن لا يرى لربه ذاكرة؟ وهل شيء أقر لعينه من أن يرى ذاكرين لله بكل مكان؟ وعذر هذا القائل أنه لا يرى ذاكرا لله بحق الذكر، بل لا يرى ذاكرا إلا والغفلة والسهو مستول على قلبه، فيذكر ربه بلسان فارغ من القلب وحضوره في الذكر، وذلك ذكر لا يليق به، فيغار محبه أن يذكر بهذا الذكر، فيحب أن لا يسمع أحدا يذكره هذا الذكر. ولما اشترك الناس في هذا الذكر أخبر أن راحته أن لا يرى له ذاكرة، هذا أحسن ما يحمل عليه كلامه، وإلا فظاهره إلى العداوة أقرب منه إلى المحبة، وليس هذا حال الشبلي، فإن المحبة كانت تغلب عليه، ومع ذلك فهذا من شطاحاته التي يرجى أن تغفر له بصدقه ومحبته وتوحيده، لا أنها مما يحمد عليه ويقتدى به فيه. وقد أمر الله سبحانه وعباده أن يذكروه على جميع أحوالهم، وإن كان ذكرهم إياه مراتب، فعلها ذكر القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور، وجمعيته بكليته عليه بأحب الأذكار إليه، ثم دونه ذكر القلب واللسان وإن لم يشاهد المذكور، ثم ذكر القلب وحده، ثم ذكر اللسان وحده، فهذه مراتب الذكر وبعضها أحب إلى الله من بعض. وكان طرد قول الشبلي أن راحته أن لا يرى لله مصليا ولا لكلامه تاليا ولا يرى أحدا ينطق بالشهادتين، فإن هذا كله من ذكره، بل هو أجل أنواع ذكره، فكيف يستريح قلب المحب إذا لم يرى من يفعل ذلك؟ والله سبحانه يحب أن يذكر ولو كان من كافر. وقال بعض السلف: إن الله يحب أن يذكر على جميع الأحوال إلا في حالة الجماع وقضاء الحاجة. وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك، والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرد، بل يثيب الذاكرة وإن كان قلبه غافلا، ولكن ثواب دون ثواب. قال القشيري: وسمعت الأستاذ أبا علي يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته فرسا من أعرابي، وأنه استقاله فأقاله، فقال له الأعرابي: عمرك الله، فمن أنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امرؤ من قريش. فقال له بعض الحاضرين: كفاك جفاء أن لا تعرف نبيك. قال أبو علي: فإنما قال امرؤ من قريش غيرة، وإلا كان واجبا عليه التعرف إلى كل أحد أنه من هو. ثم إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف العربي، فيقال من العجب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غار أن يذكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعربي الذي لا يعرفه، وهو كان دائما يذكر ذلك لأعدائه من الكفار سرا وجهرا ليلا ونهارا ولا يغار من ذلك، فكيف يظن به أنه غار أن يعرف ذلك المسكين أنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم وترهاتهم، وإنما ستر عنه ذلك الوقت معرفته لحكمة لطيفة فهمها الصحابي وصرح بها للأعربي، وهي أن هذا العربي كان جافيا جلفا، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يبكته بها، ويعرف من نفسه أنه أهل لذلك، فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك جفاء أن تجهلني حتى تسألني من أنا. فلما فهم الصحابي ذلك بلطف إدراكه ودقة فهمه فبادأه به وقال: كفاك جفاء ألا تعرف نبيك. ثم ذكر القشيري من كلام الشبلي أنه قال: غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله، وهذا كلام حسن. قال القشيري: والواجب أن يقال الغيرة غيرتان: غيرة الحق على العبد وهو أن لا يجعله للخلق فيضن به عليهم، وغيرة العبد للحق وهو أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق سبحانه، فلا يقال أنا أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله. قال: فإذا الغيرة على الله جهل وربما يؤدي إلى ترك الدين، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له، فمن سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيرا أو لاحظوا شيئا أو صالحوا بقلوبهم شيئا يشوش عليهم ذلك فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة، كآدم لما وطن نفسه على الخلود في الجنة أخرجه منها، وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل أمره بذبحه حتى أخرجه من قلبه فلما أسلم وتله للجبين، وصفى سره منه أمره بالفداء عنه، وقال بعضهم: احذره فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، وقيل: الحق تعالى غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. وقال السري لرجل عارف: بي علة باطنة فما دواؤها؟ قال يا سري: إنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه، فهذه غيرة صحيحة. فصل. وها هنا أقسام أخر من غيرة مذمومة، منها غيرة يحمل عليها سوء الظن فيؤذي بها المحب محبوبة ويغري قلبه عليه بالغضب، وهذه الغيرة يكرهها الله إذا كانت في غير ريبة، ومنها غيرة تحمله على عقوبة المحبوب بأكثر مما يستحقه، كما ذكر عن جماعة أنهم قتلوا محبوبهم، وكان ديك الجن الشاعر له غلام وجارية في غاية الجمال أهواهما جميعا، فدخل المنزل يوما فوجد الجارية معانقة للغلام تقبله فشد عليهما فقتلهما، ثم جلس عند رأس الجارية فبكاها طويلا ثم قال: يا طلعة، طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، فوحق عينيها فما سكن الثرى شيء أعز علي من عينيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها. ثم جلس عند رأس الغلام فبكى وأنشأ يقول: أشفقت أن يرد الزمان بغدره أو أبتلى بعد الوفاء بهجره، قمر أنا استخرجته من دجنة بمودتي وجنيته من خدره، فقتلته وله علي كرامة ملء الحشا وله الفؤاد بأسره، عهدي به ميتا كأحسن نائم والدمع ينحر مقلتي في نحره، لو كان يدري الميت ماذا بعده بالحي منه بكى له في قبره، وغصص تكاد تفيض منها نفسه ويكاد يخرج قلبه من صدره. فصل. وقد غار المحب على محبوبه من نفسه، وهذا من أعجب الغيرة، وله أسباب، منها خشية أن يكون مفتاحا لغيره، كما ذكر أن الحسن بن هانئ وعلي بن عبد الله الجعفري اجتمعا فتناشدا فأنشد الحسن: ولما بدا لي أنها لا تودني وأن هواها ليس عني بمنجلي تمنيت أن تبلى بغيري لعلها تذوق حرارات الهوى فترق لي، فأنجده علي: ربما سرني صدودك عني وطلابيك وامتناعك مني حذرا أن أكون مفتاح غيري، فإذا ما خلوت كنت التمني. وكان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه وذكر محاسنه خشية تعريضه لحب غيره له، كما قال علي بن عيسى الرافقي: ولست بواصف أبدا خليلي وعارضه لأهواء الرجال، وما بالي أشوق قلب غيري ودون وصاله ستر الحجال، وكثير من الجهال وصف امرأته ومحاسنها لغيره، فكان ذلك سبب فراقها له واتصالها به. فصل. ومنها أن يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي فيغار على المحبوب من نفسه، ولا ينكر هذا، فإن في المحبة عجائب. وقد قال أبو تمام الطائي: بنفسي من أغار عليه مني وأحسد أهله نظري إليه، ولو أني قدرت طمست عنه عيون الناس من حذري عليه، حبيب بث في جسمي هواه وأمسك مهجتي رهنا لديه، فروحي عنده والجسم خال بلا روح وقلبي في يديه. وقال آخر: يا من إذا ذكر اسمه في مجلس لذ الحديث به وطاب المجلس، إني لمن نظري أغار وإنني بك عن سواي من الأنام لأنفس، نفسي فداؤك لو رأيت تلددي خضر المدامع مطرقا أتنفس، لعلمت أني في هواك معذب ومن الحياة وروحها مستيئس. وقال علي بن نصر: أفاتك أنت فاتكة بقلبي، وحسن الوجه يفتك بالقلوب، أصونك عن جميع الناس يا من بليت بها فأضحت من نصيبي، وعن نفسي أصونك ليت نفسي دقيق من الحوادث والخطوب، وما حق الحسان علي إلا صيانتهن من دناس الذنوب. فصل. ومنها شدة الموافقة للحبيب، والحبيب يكره أن تنسب محبته إليه وأن يذكر ذلك، فهو لموافقته لمحبوبه يغار عليه من نفسه كما يسره هجر محبوبه إذا علم أن فيه مراده. قال الشاعر: سررت بهجرك لما علمت أن لقلبك فيه سرورا، ولولا سرورك ما سرني ولا كنت يوما عليه صبورا. فصل. ومن كل غيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإنها من خدع الشيطان، وإما بلوى من الله كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. فإن قيل: فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ قيل: من الغيرة التي يحبها الله ورسوله، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه، وأنه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما أرابها، ولم يكن يحصل ذلك الاجتماع البتة، فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل، فإن هذا في غاية المنافرة، مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن عليا كان كالمشروط عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيها، بل يمسكها بالمعروف، وليس من المعروف أن يضم إليها ابنة عدو الله ورسوله ويغيظها بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل. والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة وأحمد وأصحابه، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده، فلم تكن غيرته صلى الله عليه وسلم لمجرد كراهة الطبع للمشاركة، بل حامل عليها حرمة الدين. وقد أشار إلى هذا بقوله: إني أخاف أن تفتتن في دينها. والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.